Book 2 75 75 إبداء الأسباب 1 Begrunde noget 1 لماذا لا تأتي؟ Hvorfor kommer du ikke? الطقس سيء جدا. Vejret er så dårligt. لا أأتي لأن الجو سيء جدا. Jeg kommer ikke fordi vejret er så dårligt. لماذا لا يأتي؟ Hvorfor kommer han ikke? هو غير مدعو. Han er ikke inviteret. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. Han kommer ikke fordi han ikke er inviteret. لماذا أنت لا تأتي؟ Hvorfor kommer du ikke? ليس معي وقت. Jeg har ikke tid. لا أأتي لأني ليس معي وقت. Jeg kommer ikke, fordi jeg ikke har tid. لماذا لا تبقى؟ Hvorfor bliver du ikke? ما زال علي أن أشتغل. Jeg skal arbejde. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Jeg bliver ikke, fordi jeg skal arbejde. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Hvorfor går du allerede? أنا تعبان. Jeg er træt. أنا أذهب لأني تعبان. Jeg går fordi jeg er træt. لماذا صرت تريد أن تسافر؟ Hvorfor kører du allerede? الوقت صار متأخرا. Det er allerede sent. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Jeg kører fordi det allerede er sent. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية